ماي Infected business. Infected tumor. Tumor. هاي هو بعدها هيزود او بعدها بيجيب Thank you. هو بتاع الفندق. بعد كده تشوف الفندق جريب. نرجع نشوف قيمة الفندق. لو لقيت الفندق ده فيه هيب يبقى ده ريتش برزنتيشن. لو لقيت العكس يبقى ده فاليد برزنتيشن. لقيته فاضي مفيش حاجة يبقى الفندق ده فاضي. ده الحاجة التالتة بشوف الباب اللي هو بيسميه ابلايد كان جريب. ده بشوف الباب هنا او الناحية دي. هنا في باب ولا مفيش؟ هنا مفيش باب. الهيد على ناحيه والهيد على ناحيه. اشوف الهيد على ناحيه واشوف الفريتش على الناحيه الثانيه. وقلت لو الاثنين على نفس الدور يبقى كونفرس. لو واحد افضل من الثاني هتبقى توبين. اخر حاجه اللي هو الفيرست ريكوجريشن. انا بمسك البريزنتنج مارك تحت واشوف البريزنتنج مارك دخل الحمر ولا حصل له انجيجمنت ولا لا. طبعا هنا في بزنت المواقع تحت ولا فيش؟ طبعا اللي بعد كده نسمع الفيتا بهات صوت اسمعها فين؟ الفيتا بهات صوت دي اسمعها على ناحية الباب دي. يعني لو الهيد على ناحية الشمال اسمعها على ناحية الشمال. لو الهيد على ناحية دي اسمعها على ناحية اليمين. حط كورس مرام حتى كورس مرام حتى كورس مرام حتى ماشي الكلام. اذا الدنيا دي تعملش انسبكشن لاخر الاسبوع ده خلصت صاير فرما ليفل جوه الزميل الزنوريه فرما كريم مفيش حاجه يمكن لما رايت الجروب زيت على ناحيه ومفيش على ناحيه الفيرست بيت كريم مفيش حاجه رسمية. الصديش رأيت مع فيه ثلاث صديش على الناحية اللي فيها دي. اي مال برزنتيشن دو عن لها اسمها ايه اللي خده ممكن سلعة هو اسمها ديو مين ومريد مين ومريد مين ومريد ده اللي هي الاحلاق وبعرف فيها ايه اللي داخل الحكم. يعني ايه العالم ده داخل كده البيتش ده هو ده علامة البيتش. العلامة الأخرى حتى دي هي العلامة بتاعت البيتش. والعالم ده جنب الوش العلامة بتاعت مين؟ لا دي تشينا لو العالم ده برا لو العالم ده بريتش العلامة بتاعت السكر. طبعا ده شوربه علامه بتاعت مين؟ شوربه الحته بتاعت الاسكندر الاذن. عشان كده في اربعه بوزيشن يا عبدين ولا سيرو. فبيقول لك دي ايه؟ ليف سكابيلو ده عبدين ولا سيرو؟ الباك عبدين ولا سيرو؟ ها؟ عبدين ولا سيرو؟ ده اهو كده بالظبط يبقى ده ليفت وسنتر سكابيولا ده ليفت سكابيولا وسنتر والعكس صحيح رايت سكابيولا وكيلو ورايت سكابيولا اول حاجه سلو ديفيكيشن اوف ذا سيرم اثنين فرض الباك فور جدا بريد ثلاثة رابشر اوف ميمبرين مولاتي فور وانا فيها جهاز مكتوبة بكل الباك اي باك برزنتيشن هتلاقيها مكتوبة ليه؟ المشكلة في الباك برزنتيشن ان البرزنتي من الباك ده ما هوش كابس على السر يعني ده سر المشكلة ان بيقدر يكون عن السر عشان كده فيها سر ما بيفتحش مش بالسهولة بص تلاقي ايه؟ تلاقي واحدة هناك تقول ده يعمل الدكتور قاعد تعد من الصبح ان هتولد هي مشكلة في ايه؟ مشكلة ان الهيك مش كابس على السر ده اكثر السر يعني لو الهيك دي لابسه بالسر والسر لها القلب والتراكشن ايه؟ ده العيب تحت انما المشكلة هي فوق المشكلة هي ما وصلتش السر تحتيها المية لما يجي الفلوس هي قاعدة من الصبح دي وانا بتعرف بيرجع لي اللي انا بقولها فده الناس يقول لك ايه انها كنت مرضيه بعد كده يقع واخدينها مرضيه في الكوكب يعني مين ماشية لاقي من دورين راح شر انا بقول له ازاي بتلبس ده واجي عادي ده لاقي مين دورين راح شر نزل مين غليت الفيلم روح يا ريت مالي روح نفسيرك على السر تبيه تقول تبيه واحد تقول ما هي ايه المشكلة؟ الهيت ما هياش وقفت على السر ودي مشكلتها بس اخلص البيانات مشكلتها ان ممكن الهيت تبقى بعدها فوق ودي ترابشر البريد ترابشر تلاقي الفورد راح ينزل لك فيه هو لابس الكور لا شكلنا بمشي على الكلام لا بديله المفروض يفتح حصرية بعد 6 شهور هو يعني سيدير الفيشة بعد 6 شهور هو عايز يعني يموت يعني حصرية ويعمل حصرية ليه؟ عشان هو براسه وبراس النايم سين يعني هو سينه بيعمل ايه؟ يعمل حصرية هو يعمل حصرية زي فطبعا هيعمل ايه؟ نايم سين ايه ارتاح؟ دي قيصريتين يقول لها واحدة وانت واحدة غير كده هو بيعمل ايه منه انت بتفتح قيصرية ولا تفتح قيصرية فايه هو يعني ممكن يفتح قيصرية هيعمل ايه يروح قال يعني كده ابن حلم يعني حلم يقول لك هو ده ما فتحش يروح رايح عند الهو ابن مسبوس ابن الحين ده كلامين عارف ان هو لو فتح قيصرية يبقى راسه براسه هيعمل ايه؟ بعد ما يستنفذ جميع السوق من بداية الكباب للحمام والمحشي يقول له خلاص اي قيصرية هتجي بس تكون حاجة عدة وطبعا مش عايز وعايز يبقى فيه تمثيل عشان ايه تصميم ده هيعمل ايه؟ يقول له بس انت عارف لسه اول من اول التصميمات بتاعها ولازم التصميم دي ايه تبقى حاجه ايه متقشره عشان ايه ما تعملش مشكله واسقاط الصوت هيقول لها ويشتموا لها وممكن تدور يقول له خلاص يا جدع ماشي يا باشا يعني ايه لابس زينه تجي له واحده تقول لها لازم كور يعني واحدة من بينها بيقول لك يعني خلاص جاي عند العين كون تقطع منها كون تقطع منها وهذا كون من حالة كبيرة وزنتين من التباد العين كون على أكثر من 10 دقايق العين دي أقل من هذا ايه بجد جات الحالة دي المفروض الحالة دي من اللي بتاعها سيني ولا الجنيور سيني ممكن يفتح السن ونادي العلمي عشان كده قبل ما يفتح القيصريه لازم يسمع كده بعض قبل ما يدخل المشط فيقول له بس يا عم الحاله سائله ومفيش بعد كده تعالى تعالى يجي ده يفتح قرارات الدنيا استمرت يفتح السنين على البلاي ستيشن وبعد كده ريد ماشين وسالب الشيل بعد كده بتاع دلوقتي المواصل وبعدين بس مصر وبعد كده البرتون هيكون العين من شمال هيكون واقف يعني الحكايه دي ويجي يفتح اليوتراس يطلع عين ما فيهوش نفس طلع عين ايه؟ مال يقول له اقسم بالله ما مش هخميسه تاني يقول له انا مش قلت لك استنى شويه انت مش داعي ده حاجه جديده لان هو عارف ان عاوز 10 مينيت العاده دي ضغط في كده تقول لك لو في بولات مهمه ودي اكتر من 10 دقايق ما انتوش مسؤولين ان اسوء حاجه عندك ترجع الولاد ده يفتح قيصريه على عين المنطقه اسوء حاجه يفتح قيصريه على عين ايه؟ لو وليتها من تحت مفيش مشكلة هيوليه تخيل يعني ممكن عيالك تصوتها عشان شوية صوت وبتاع ويعملها شوية دوشة وساعة وهتخلص انما الخسارات وعندك ثلاث اربع حاجات كل ما تقول صوت مثل فروزة يقول لك روح هنا في الميدان انت عايز تغرقها بيها الوش تغرقها ازاي ما يبقاش على الماضي دي الحالات اللي هي البرولات الكورد دي بقومه مع المال برزنتيشن خاف انت ان البريد ترابشر ينزل لك كور ينزل لك ايه والاثنين وسخ من بعض واحنا الاثنين وسخ من بعض لما تيجي تبحث عن مجال انا تلاقي السؤال ده تلاقي السيرفس ما بتفتحش تلاقي البريد مالتي ساعات تلاقي البريد مالتي لان كده السيرفس هو ده يعني في صمت ولو شدتها تلاقي ان البلاي مبشرت تنزل لك فوق تبقى قاعد بخسارين. ولو انت كنت طلعت في الغابه ولا بتاع وشدتها وابشرت هتنزل تلاقي العين ده. زي ما دي الاسطوانه اللي هي بتاعت مجال الانفورميشن اللي هي ايه؟ سلو دايتيشن اوف ذا سيرفيس بارجنج للباك فروطه لايبيلتي فور بريماتور رابشر اوف ميمبرين اند بروناتي كور اوار. بعد كده السيرفس بعد ما السيرفس بتاع دخل دخل ايه بقى تحس دخل ايه ده احس ان الضباط بتاعي الشوبه مثلا احس الشوبه بحس انها زله وكده ساعات اللي هي جايه لا مش حصل فيها لا الست جايه والدراع نازل منها لا الست جايه والدراع نازل منها بعد ان انا اعمل دي بامب اصرار بين حصل ايه سكه ترانزميت سلاي والدراع فوق كويس ده انا مش عارف اقول لك ده كان دي بدل ما تشيل دريك راح تشد دي شدتها بقى اصرار دي ساعات تلاقي الدراع هو اللي موجود لو سبت كده انا الدراع نازل اهو كده سكيورتي كده بيقول لك الباب فين؟ الباب الدورسال ده بيبقى ناحيه الباب. فلو الدراع ده نازل خد بالك لا الدراع نازل سكيورتي ارم ده هتلاقي الدورسال بيقول لك الباب ناحيه الباب رايح ناحيه فين؟ الباب بتاع الدورسال رايح ناحيه فين؟ الدورسال رايح فين؟ ناحيه الباب صباع كبير ناحيه فين؟ ناحيه الليد تعرف ان الليد ناحيه واحده جايه فيها جراع يرمي الهرد لما الهرد لما الحصر شاف الجراع الدوسر ده يقول لك الباب والسيول الصباع الكبير ده يقول لك وين المحل مش كده وقت انت قلت تعرف اي جراع نازل من اليمين ولا الشمال بس سلم عليه يقول لك سلم عليه ايه نفسك بتسلم عليه يبقى دي اليمين لا ان هو ايه فزايا بالتنميش طبعا اي مادة تتكيش هنا ده كان ميكانيزم مطلقة على الدول الازياء ده نوع ميكانيزم ده ممكن تقول ايه ممكن تقول الدول ده عارف كده هتكون الدول ده طبعا سحر طبعا مفيش ميكانيزم دوما ميكانيزم مختلف في الحياه لو تفتكر بقى ده لازم تعمل فيريانسيشن انما في حاجات معينه جايه لعالم صغير صبر حاجه ممكن تفتكر مفيش ده يبقى يحصل له حاجه اسمها ايه وطلع سواش في مصر حياة ساعتين حالة معكوة بعين 26 سنين ترانزفيرسال العين التانية 26 اسبوع تعمل لها حساب في ثلاث اخوات حاجة خالص حتى 26 اسبوع تفتح بقى على العين التانية 26 اسبوع لا يمكن يوم اتعرفت لك على دعوة حاجة وانا رقم ذكرى نبص الفئة العالية مجرد حصل له ايه؟ كومبريشن كده اهو وعمل فيها حق دي والست تجي لها فرق التراكشن حاجة روح نازل بقى جوه في اسمها سبونتينيوس اكسبانشن سبونتينيوس اكسبانشن يعني العيال ده بقى كومبريس يبقى هولد باي جيت انا فيه ومره واحده بقى لازم تحتاج الاول يديله اربعه دي واحده الحاجه الثانيه برضه نفس الكلام ولا عاد غير طيب هو ترانزفيرس بقى بص تلاقي ان انت فيه بقى ايه يحصل لها اوفر ستيتش هو كده يحصل لها اوفر ستيتش وبعد كده الحته دي نزل الحته دي راحت نازل ولازم نزل هي نفسها زي دي بس دي العيال بيبقى كومبريس كده لو بيعمل عيال باين بيبقى كومبريس عيد مره واحده لا دي ايه دي تنط شويه النت تنط شويه بعد كده بص تلاقي شولدر راحت نازل بعد كده دي نزلت بعد كده في الاخر دي لو العيال مالي لان دريج صحيح مش كتير قوي يعني انا ممكن انت تبقى صاحب العقد اللي هي ترانسفيرال بكره هنا ده كده لو مشيت ترانسفيرال ان هو ايه ان هو ملوش الكلاسيكس غير الكلاسيكس عالي المال عالي الصراحه هو سيكس المال مش بتاع سيكس طب نعمل ازاي؟ انا قلت دلوقتي الاكسامينيشن بتاعه اسمها البيبنت يعني الابدومال الاكسامينيشن اسمها الديليفري يعني مع الابدومال الاكسامينيشن كلها عارف ازاي ممكن ست الدنيا اسمها بريبنت ممكن ده اسمها ايه؟ حاجات كده لو اسمها بريجنس جاية بعد 38 اسبوع يعني انا ضامن ان العيال ايه؟ مسيوم بعد اول حاجة عن هذا لازم عن ناقص رسول لا شعب يكسر ليه عشان تنحل اول حاجة كنفرد جاتهم تقول لي بنابوز بتاع صحة الله الحاجة التانية هتقول لي البلازين كافينة البلازين ده تحت ولا فوق لو تحت مشكلة نزلت تحت كده وصلت فوق مفيش مشاكل حاجه الثالثه السكروب الى لون اي واحده خاصه بالبريكر فيها ترانزفيرس لاي لازم تعملها تصدع عشان تحت كده تو فيرم ديجنوز عادي زي ما انت شوف الانوماليز حاجة في المجهور شوف هو أسنين أسنوب ولا في مجهور طب على التدور اللي انتم برسنين لقيت العاجلة تماما 30 أسبوع لقيت البلاسين تفور ومفيش ألوة لك ولا هو حاجة يلف ممكن يلف يعني هو العيل كده العيل كده احط عليها الصمار عشان اعرف ان انا بلف ازاي واعمل كده وادخل وانا قلبت ايه فالي ده عملت له ايه حاجه مستنيها ايه يا ابني حاجة عارف صوبه اللي انت عايز يسلمها عمل لها كتير فاهمين ماشي ده غير مش جاي صحاب في البريتش بالتفصيل اللي هو ان انا قاعد البريتش بتفلت طبعا اي واحده معايا لما يبقى بريتش البريتش ده مشاكل كتير الفلت ده ما فيهوش مشاكل فدايما البريتش نعمل الحكايه نقلب اللي عايز تفلت عشان نتفادى مشاكل البريتش واهم مشكله فيهم ان يحصل بروبلمز فوق يعني البريتش لو نزل اتنين الكور ده ينزل منهم هذا لو هيدي كاتس على السيرفيس فين الكور ده ينزل منه الكور مفيش كور هيبقى لو الست دي جات لي اسلاك بريجنت وعملت له اربع حاجات دول لقيت ان لازمتها كويسه في مكانها مفيش انوبل معايا ده مجنون واخد بالك الف اعمل له الحكايه اللي انا هحطها سيرفك كمان البيش هي عمليه متعبه صور. يجي واحد يقول لك ايه طب انا بيها مني سؤال ودي دي ولا بداش ومين انا كل اقول بداش سمع الوقت دي ولا بداش ما تشاهدين على ما تبيش بالقوات لا في ديالي ما بديش هديك ديالي لان ممكن يدرس رابشة وانت بتلف لقيت الست دي عليك فوق ان انا لو هي واردة بيني وانت عارفين وفي يدرس رابشة مش هتعرف هي لا المصلحة عشان كده العملية دي ما بتعملهاش مهم تعملها بزاوية تنسيق بس انا عندي حاجة تاخد يدرس شوية في حاجات يا ولاد الولاده اسمها تكوليت تكوليت يعني ادويه رخرخ المنتص رخرخ المنتص يعني ايه؟ يعني انا واحده تجي لها بين ترم العالي عايز سبع شهور وانا عايز اخليه يقعد شويه ثلاث اربع سنين اديها تكوليت تجي لها واقع للدراي كونتراكشن عالي هنا انا مش برتاحش اقعد في الدراي كونتراكشن انا برتاح في رخرخ المنتص زلات عارف مكتوب عليه في الكتب ولا كان يقول لك الاستيرك سباني بيكس دي نعملها عند بعد 22 اسبوع بعد 34 اسبوع 36 اسبوع وعشان عنده مكتوب كلام كده كلام تحشيش يقول لك اصل قبل 32 اسبوع العيال لهم مصاري وممكن يرجع تاني مش عارف بعد 36 اسبوع العيال يبقى كبير وستيرك بيكس الكلام ده مودرن اوكسيدي بقى موجود. طب ما نعمل ايه انت؟ نعملها بعد 38 اسبوع. ليه؟ لان انا هعملها ولازم اعملها في العمليات. لو عملت اللفه دي الفها في العمليات. نبحث ابشر الاثنين وليده من تحت يبقى عندها فرصه. اوقف العيادة اللي انت عملتها وفشل ما عادش ايه؟ او العيادة دي المفروض انت بتكتب لازم تسمع كده الهرب تشوف العيادة ده اخوه ايه؟ لقيت فيها فيتا الستريس او الست دي فيها فيتا الستريس تعمل لها ايه؟ بقينا اللي بتستاهل تبالي فيرجن ده كلام جديد عشان لو عندكم مذكرات شرشه وبتاعت ايه؟ لو فيها كلام جديد تعالى ده مش موجود دلوقتي اللي هو 230 اسبوع 36 اسبوع وبيقول لك كده انا دلوقتي احنا بنعملها عند 38 اسبوع ده 40 اسبوع ولازم عليها ان ذا اورجانيزم دي سيجيت عملها قوة العمليات مش ايه اللي سيجيت ريدي فورس ريدي عدم جاهزه قصري مش عاملها تبقى فين بنزل كورد او على تعدين على مين بتاع البيج فوق يكون الكود دلوقتي تفصيش ان في واقف والعين مات لكن ولا سيب دي حاجه فيها الحاجات الاربعه دول اللي انا عملتهم في الصباح وامورها كويسه حاول الف الفه يعني ايه اجيبه في الفرد خلي بالك ان هو كده اجيبه كده اخليه كده ووليتها خدها اللي عادي مش مشكله حصل حاجه الحاجات اللي انا بقولها ان اللعبه دي ما نفعتش ام سكسس او حصل فيها ماتيريال ستريس ست لا او اديت الحصل بدل ما تطلع اكمل ولا اعمل سكشن واحد اثنين سكشن دي لو ستي جاي اثناء الحمل لو هي جاي اثناء الولاده هي اللي راحت فين يا اما البريد انت ياما كان في ريبها بشرط بس من غير ابشرها هتلاقي معاك كده لو هي جايه دول لو هي ولاده طبعا دي في الحال المبرره انت في ريبها بشرط انت وانت في المبرره مهمه ليه؟ المهمه في اللعبه كمان لان يعني نيوتن في دول الجو هو اللي هيساعدك في اللعبه عشان كده كونترا الجد اللي كنت عالي كل اللي بنبقى بشرة والنبو ده جريل كيف فين؟ لما فيش مية دول مرتين فين؟ فيها هيد فلوت هنساعدك كلها دي كمان مش هيدك عشان كده لو هي المندرين دي انت جاية ولادة هحملها العملية حلو وزي ما قلت يا سيد بريد والله هندعي هرقش المندرين وعملية تفضيها بسلوس وعملية طب انا بعيش اعملها سبين سيكس طب لنفض ان دي جاية والمدرب وابشر يعني واحد انا جاية لك بالظبط كده اهو بالظبط دي نفس بيتشر كنت العيالة جاية وراح نازل من الفجرنا وكده احنا لازم تتعد عن المدرب وكده ولا مرتب بالظبط دي عم اقول سبين قلت ايه العيادة دي وهي بالأسماء البريجنسي لازم أتأكد من أربع حاجات أتأكد من الدياجنوز بتاعي أتأكد من الماتيور العيادة ده ماتيور البلاسينتا في مكانها مفيش أنا إيه اللي هعمله؟ لا إكستيرنال كيبالي بريشر يعني هلف العيادة ده بكونفرس أخليه بدل أبشر المدير المعلمات يسمونها كده اخد لها ما عادش هيفرق او حصل لها هيدا بستريس او ماتيريال ستريس يبقى لا يبقى خلاص يبقى دي سيبيريس يا اما الست جايه تقول جايه تقول دي حاجه اتنين يا اما جايه تقول الدراع نازل يعني المدربه ابشرت يعني لها سيكشن على طول يا اما لا ازاي تقول المدربه انتهت هنبقى تنزل في حد عامل حاجه دلوقتي كده الداعي اللي هو اللي جيت تشوفه نيجليكتد شوط من الاثنين شو شولدر شولدر مش فيها بس زيطة بس زيطة رجل ماشي كويس من جهة الشولدر ده اكتر بتاعته عايز اجيب كده عايز اجيب كده نجيب الشوبر ده على العيال دي شوف البرزنتيشن ونجيب الشكل ده كده لا هي الست كانت رزق قال جت ثاني فبدا بتشيل تريب شد الايد طبعا الايد انا شد الايد شد ما يدوب الايد مش عارف دلوقتي من غير صراحه فعملت شد في ايده عشان كده لما تقول لك الحاله تمام تبص كده العيل ايده ورا هي عملت شد في الكومبريشن ده ايه مزرقه ورا بس الداله دي في داله تفهم وفي داله اكبر منها عشان هي عايزه تولد وخلاص واخد بالك وده وحال صعب وده بتوع الناس يعني مرة كانت واحد جايز كده جاء تولد عايز بنيش فشان دي كسرت بتاع حتة كسرت اليوم هي عقلين بتاعتها ان كسرت اليوم فبعد ما مش تقول لهم اقول الدكتور كانت راحة كانت تولد واحدة من الناس التانيين كده يعني عندنا بيروت دول الناس التانيين كده يعني ده الاهلي ده زي غرفة السندوتشات فبعد ما راحت تصدع الولد الاسبوع اللي كان الوقت ده عاوزها هم راحوا ايه ودوا الدكتور قال لهم ده راح بس مين اللي ولده قال لهم الثالث قال لهم استنوها هي جايه تصدق يعني خدش فلوس فجايه تصدق المولود تاخد فلوس قال لي عملوه فين قال لي اه مرض وربطوها في نحله وكل اللي معاه جهاز ما يدي مين فهي دي مشكله الجاي في ده تفهم وفي ده ما تفهمش لو كده لو كده في حاجه زي كده ده خليها مش لاقي حاجه يقول لك لا انت عند الدكتور دي فكرت مش كده واحده ثانيه عايزه فلوس بجد كله عايز فلوس هو انت فراس قويه ولدها حتى لو كانت هي ايه تروح شال شال ايدي مش تسكت يقول لك لا هتدي برضه مين هي فاكره الايد دي يا ابني تقعد في الحكايه دي بتاعت اربع ساعات طلعت العيال دخلت في ايه وبوسترات كتير لان بالليفت الشوطه دي هي البيتشر بتاع البوسترات كتير المفروض ساعات دي سؤال يقول لك ايه الكراتيريا اوف بوسترات كتير ايه هي نفسها؟ هي نفسها بتاعت البيتشر الشوطه الجزء الثاني العيادة تقول لك بالنصر الكلام يا ابونا تقول لك يا بيه انا قعدت بوابة الولادة عندنا بيه دي الكلام اتفض لك المهم تقول لك الكلام تقول لك يا بيه انا قول بالصف لازم فيه مهروب بيه والطاقة كان صف كان شديد ورا بعضين كان ترون وفريق وانت ترون بفرش الهال اتكسر الهال اللي عملوه اليوم قال تقول عليه الهال يعني من دولين مقشرة والمية نزل اللي عملوه الكريوت كريت بالظبط تقول لك كبس الصوت يقول لك يا ليه انا من الصبح بول وطن كان سوق ورا بعضين الهال اتكسر وما نزل دلوقتي مفيش طاقه أي واحد فيها بالبريشن عالي، تمبريتشر عالية، خلالك، فيها كاسويدي، فيها فيها صايم وفيها جريش. عشان كده انت عارف سؤال في الاورا بيقول لك ايه ايه هي الفيكست صايم اوف ماديرا انستريس. اول حاجه تعرف من العيال اللي فيها ماديرا انستريس اللي هو فيها جريش. عشان كده لازم طول ما انت قاعد تحط لك على الدم في ديهايدريشن تعرف ان السيستم داخل على ماديرا انستريس. الجيلاري الجاري رابط بايس رابط ريسبانيشن بلتشر عالية فيها سيسي سويدي وخليلات وعجائي فيها صايم وفيها ميش دي تحسى عدومي ميش عدومي ليه دي بتبقى سيسي بكون عندها مطانة حوالي فيها ايه يوصل من الوكتبة وهار هكس في دي باطنة هكس فيش لان يوترس مكان مش على العين لان دي كله كله بيزي هكيها يوترس سمول بتاع العين هكيها يوترس ده حوار الجنبه مولد على الجنب عشان تحس كده الباطن بتسمع في طرف صوتي يا دول انت مش دي تتحصل على جايبني هتلاقيها متطمره اولا هتلاقي البلطه بتاعتها كل بلطه كل ناحيه قد البرتقاله لان هي شغاله بالزيت بالزيت متعب بص فيها البلطه بتاعتها قد البرتقاله ونايلها تلاقيها تبان وور سيرفيس وحضرتك هتلاقي دي اللي ترسمها ب 650 جنيه وممكن تلاقي دراع واخد بالك ممكن تلاقي دراع ومور ممكن تلاقي صور يا مجانا جاي الاكزامينيشن الاقي فالفا ديماتس وجاينا درار وور سيرفيس نفس الكلام وتلاقي ساعات سيرفيس هي لغه في الاخر اسبوعين في العقل يعني الجاي اللي تشيلد على 4 سم شيل الدراع على 4 سم طبعا دي كانت تلاقي ايه يقول لك يعني لها دي كرديشن مش كرديشن يعني هي عبره اكبر ربنا يقدر يشوفه في الفطر الحديث فكائن كده هو كده بس دي كرديشن هو كده وكنا نطلع بقى دي كرديشن هو كده كنا نطلع بقى شفت العيال تريد الناس دي بيهم تلاقيها في مصر الزراعة كان بيتعمل او يكسر البتاع اللي زوال عمينا بسنجوك ضعفوا بلاد هوب زي كده يكسر البتاع اللي عايز عارف ولا عارف العظم هديه ازاي العظم هتقسمهم الصين هتقسمهم جوه هتقسمهم جوه طبعا مش كده كبير كلام ده مش Thank you. serious? Thank you. عايز يعرف رفشة المدين ميزي شرع موت كدرون على الناس المسلمون وهذا حتى يجبها انا اجلها بساعة يلا بعد ساعة واحد ليه يلا بعد ساعة وحصها انا الذي وكله الناس يعني بس مش حضر العمليات حضر العمليات افتح فكرة هذا العلم العلم والعلم المدني هذا الكوربشن المدنيين حتى الكورد نسبي هو شفاش هو لما ربشن كانت كتير لما ربشن المدنيين حتى الكورد نسبي عمل الكومبريشن بعرفه ده اللي اسمه اوكر بالكورد والبرانش ده المشكلة عشان كده لما تيجي ترابشر الممبرين في حاجتين لازم تتعلم وحاجتين مهمين جدا ويكون انت ترابشر الممبرين دي بتساعد ايه لما تقول كنت انت قاعد من الصبح فانت الليل مفيش ولاد ليش بس المدرة راح نارد ايه في عشان ساعات تساعد ايه في الهدف مع حالة يقول لك يبني من الصوت كانت العصر يأخذ بردك يا عايز أخذ بردك لا تحصل لا هيد عالية كل قول لك بردك ونحص الله في الدين جيد كيف بردك عايز تحفش على كده فالراجل ده هيد عقل وقع مغسرين الدين بردك وقع مغسرين الدين بردك وقع حتى لو سيوز بردك وقع كلام الروس ده كلام اعداء كلام بسرعة انا مشكورة انت حاجة عايز اتصدع على البلاد بتاعتها على طلال المدروس دي على طلال المدروس انا عايز اجيب شيك بتاع مدير لان كل ما ليك جابت بتاعت مدير اضرب لك بس بلاد تلك السباعة في حالات بلاد تلك في اثنين صنع البيت فوق رفشة للمدروس لا ليه كانت عشان لا كانت عشان ده العام اجيب يعملها في العيال انا عايز اتفرج على العيال خاصه ان هي حاجه عنده روح يا الصبح بدري ثاني يوم ثاني يوم عشان راجل واحد بس عيب ايه عشان كده لما تيجي تراقب ان الدنيا فيها حاجتين لازم تعملها حاجة لو رجيها انت تحكبش قرطي ورشاك المنبريد كويس؟ ما تشيرش ايه ما تشيرش ايه من الجهة قال ايه انت ايه ليه؟ عشان تنزل الامنيوت التليون سيلة بسيلة سيلة بسيلة انما اللي يحصل ايه ساعات اللي واحد عجلها بيها تنزل بيدونا كتير يبس المنبريد تلاقي المية كلها عمليتها كلها بريد مية والجورد ريزي ليه اللي حصل كل يوم يعني انت ما نزلتش لأنوك البلوك كراك لحاجة طبعا تيجي ترابشة من بريد لازم تخلي ايدك هو وتنزل المية سلولي سلولي سلولي تستغل انت من تنزل وتنزل الجرس بتاع السيرفر مش كل ده دي اول حاجة وعلى فكرة المسلوس اللي ده معرفش المدرين ده اللي يديك بتاعه فظيع يعني دي واحدة دي عشر وحدات وسوسة والمدرج انتهت والله اتحرك سنة والله اتحرك سنة ربشة للمدرج ونفخها بس بنفخ بنفخ سوسة اللي يودي الحاجة الحاجة التانية اللي هي واحدة فيها بلد وسوسة ساعة وعمل ايه عمل ايه هو عمل ايه هو عمل ايه هو عمل ايه هو سبح يتولدها يتطل الشباب بيزنة يعني مش هتفتح كده هو انا عايز شريط واخد بالك؟ هي واخد بالك المشكله ما اعرفش ده دي التالت. من اولا نزل لك ان انت خلي الست خاصه من ستات متلاحين دول لو انت بتتكلم ثلاث دور واحد منهم حاجه بتاعتها يبقى على ده هم الفوز يعني بعد الحاجه يبقى السلم في التحت 2 سم يبقى فوق ده والله في على اليمين ساعات بقى السلم في التحت 2 سم لا عشان توصل 10 سم فوق ده مين؟ عايز اقول لا على الاقل 5 ساعات دي ربع ساعه اقول ايه يا ست تقول لك يا بنت انا مضيق غير مرض مضيق هي ايه ايه؟ هو ما فيش بتاع المدير بتاع بيقول لك يا بابا يا ست قاعد كده يقول لك ايه؟ انزل معايا دي حاجه بس الخوف مش هتنزل يعني انت ما تقشرش من برين وانك ما تقشرش من برين اقول لك راح راح كل لقطه واصاب التراويح صاب التراويح لا الكلام كده كان عايز وقت ايش تراويح وانت ما تقشرش ليه مش كده راح من برين الفوتو فولاد والكود والديشن استفاد منهم والديشن يضع للبرين بنت ثالث دي بقى حاجة ثانية اللي انت هنا بنجيب على البرين كنت بين واحد مساحة كان من واحد من الجيم ازاي اللي هي المعرفة الجيم كله اللي خلى اللي هي بتروح بتاع عشان لقى الاهل خليه خليه كل يوم خلاه تحت الطيب جهز كده الملك بتاعه هو كل الولاد هو كل ده ايه ده شوف ده في الحادث ده انا رحت من الحادث خلاص كل حاجه انا ملك بتاعه هو بس هو الاحسن كل الولاد يعني لو واحد فتح عصاها زيت في كورة تحت وعلى اتجاه صمامة زيت في كورة وهي كورة البرزنتيشن هي مفيش مشكلة تعتمد على السيرفس طب ايه السيرفس؟ انكمبليت ايه؟ بس سيرفس مش عارف راح الكورة الشغال الاثنين مع بعض لو كورة جولاس او كورة برزنتيشن السيرفس مش مفتوح في الدايركشن سيكشن على طول ده كان عيل عايش طبعا مع البرزنتيشن العيل عايش والعادي يكون بقى معلومة معاكم ولا لا؟ لو لقيت السيرفكس ده كل ده مين؟ ساعات بيجي لك واحدة فيها كورد برزنتيشن مضعوف ولا مبسوط ولا عادي السيرفكس فول ده مين؟ تعمل لها ايه؟ تعمل لها سيرشن؟ لا والله لا تعمل لها ايه جت ايه جت؟ ليه يعني وليتها على طول انا بقول لك 10 دقايق قال والله لقيتها كده كفايه تمشي معايا جاي لك بالك والتراب تحت قبل الساعه دي في الساعه قلت بتبقى كده لان بريش ليه بريت الجيت انت الوسط ما انا مش زي حاجه زي اللي عايزه على راسي اوفر ده انت لا دي كفايه انت بريت جوه يعني احنا ما تلاقي خالص كل حاجه علاني غير حاجه غير المانجمنت بتاع الكورد بولاس هو نفسه بتاع الكورد برزنتيشن بس الكورد برزنتيشن عايز يحاول يبقى صح بولاس ممكن يبقى عالي فبتعتمد على السيرفس بتعتمد على السيرفس ازاي؟ واحد اللي هي كورد بولاس او برزنتيشن سيرفس ده يا باشا والعالي صح مع الصح دي السيرفس صبعين دي عشان تبقى كل ده يوسف ده ساعتين هو العالي 10 ده يوسف فدي عامل ايه؟ لا لا واحدة مرات مستوري السيرفكس كل ضايلين كل ضايلين اللي يعني ميتة تريفر على طول لا تتنقل على طول بس ما تتكلمت على ايه؟ على البوزيشن بتاع العائل ايه العائل تفالت والرأس تحت مش صنط مش كده راكب الشط راكب الجيت ومشيت ونزل العائل ايه العائل بنجليه امسك رجل ورجل مشيت ونزل هو فضايل العيل ده تفالك والراس فوق مش هتبقى تركب لها دي مش هتعمل ايه؟ تعمل لها زيرو اكسجين. فاذا لو العيانه دي انكمبليت دايليتو سيرفيس هيستلم في الشغل دايليتو هعمل لها زيرو اكسجين. لو العيانه دي سيرفيس فول دايليتو هعمل لا الميديا كده بريتش شد الاثنين كفايه كراك الكورس سؤال. انا بس اقول لك البيتشر بتاع الكوكب الملاس عشان لما تيجي لك الامتيازات هتبص كده وتعدي الامتيازات لو هي واحده الكل مفضل من تحت كده يقول لك ايه يا عيال العيال دي انا خلاص يعمل مين حاجه يا روما تعمل ايه؟ اول حاجه ديسك البارتيشن حيث البارتيشن بتاع الكوكب انت عايز تعمل معاش ولا ايه؟ لو العيال ده ميت ولا يهمك سيبها تقول بحاجه هي المشكله اللي يكون عارف عايز لازم يديله استقرار كده ان هو عايش ان هو كنت حسيت سبت البارتيشن وليت كل ده مش بارتيشن يعني ايه؟ يعني عيال ميت يبقى سيبها بحاجه تقول بحاجه بس تمسك الفورد ده تحس البارتيشن انت ان بتوين الفراند فراكشن اثناء الفراند فراكشن ممكن البارتيشن ده يبقى ستوب يعني انت تحس ان بتوين لما تحس الفورد ان انت حاسس الفورد لازم يكون ان بتوين الفراند فراكشن الحاجه الثانيه ايدك الثانيه تبقى على الفراند ليه؟ بص كده يجي واحد يلاقي له حاجه زي كده بعد حس لا بابسيشن حتى البابسيشن طلعت 70 واحد 70 واحد يعمل ايه؟ يعني فيها فيتال ستريس اقول لك ايه الحق دي فيها فيتال ستريس ودي العمليات افتح ودي العمليات افتح نزل العيال مجد ومجد ومجد ومجد ومجد ومجد ومجد ومجد هو اللي حد يارس البابسيشن بتاعها في جراحة الحق ده الماتيريال الباسكت لو ليه؟ لأن اي عامل مالك حديثا يعني ليس الفيزيك في مصر ممكن ترانسميت لو انت بطيش فهو اللي حاجة تقول فاكين ده الباسكت على عيادة فكر ان ده على عيادة بدي برضه ويلحق فتح كده من العالم فإنه عدد فيزرية على الباسكت لأنه فتح بطل على العيال ده خالص عشان كده كان يجيب لك حاله استقبال من شبه هذا وقال الكورد لازم اللي عم طفل اول حاجه ساعات كورد لها ارض اول حاجه تمسك الكورد انت تويل فراند كونتراكشن وتشوف البارتيشن بتاعك هو بارتيشن ولا نقطه وايدك الثانيه على البارتيشن لقيت الكورد ده بارتيشن وما هوش ماشي مع البارتيشن بتاع العيال يبقى عايز ما تقعدش كل شويه تمسك الكور تمسك الكور ماسكه الكور دي الهاند اللي بتاع الكور ده كانت باظ بالستريتش عشان ما قلت لك عادي فاللي بيحصل ايه؟ انت قاعد في استقبال قفشت العيانه قال لك ايه حيوان خلاص ده هي قبل العين خلاص عصفار خدت الكور البروتين وبراين كونتراكشن في بطسين مش ماشيه مع البطس بتاع العيانه كان عايز تعمل تروح حاطط على التورني الني شيست بوزيشن هو مين الني شيست بوزيشن عشان انت عايز ترفع البوزيشن اللي بره من فوق العيادة وهي نايمة في الني شيست بوزيشن ده ترفع البوزيشن اللي بره فوق عشان ما يعملش كونفرشن على الكور وساعات ويجي على التورني تبقى حاسة وزائد البوزيشن اللي بره فوق يعني انت ماشي وراها التورني وايدك فيها حاط ايدك في الحضاين ده ورافع البرزنت من ورا فوق يعني البرزنت برضه لو نزل عمل لك كونفرشن على البرزنت وعمل العمليات وفتح 12 كواس اللي بيقولوا فتحه واحده خرطه واحده في كواس اللي بيقولوا صفوف مش مشروع وزياده من الامان والاطمئنان قبل ما تفتح لازم تسمع فيك غلط لان ممكن يكون هو مثلا يجيبه 9 دقايق وانت محبوس وهو بتاع عليك وما سمعش انت فتحت نزلت عادي اي واحد يطلع على السريع عين ميت وقت شعر مدرس شعر ديبريشن شعر ديبريشن اي واحد ديبريشن ديبريشن مكتئب يطلع على السريع الناس اللي عايز ميت وقت شعر هو اكبر من لو كان متجوز بشكل بعد التنوش اول ما اخش على مراه بيديك المدير مطلوع خش على ابوه ما اعرفش ايه خش على عياله ما اعرفش فيه فده اللي بيحصل في حاله بنسميها حالات النافس. وهدينا بالظبط ده اللي ابوكي هي اللي بتدخل الفتره منها ويقول لك جميل خلاص جاي اجي الكور يا فلاحي ماشي تروح لازم الكور كده وشوف الفانكشن بتاعه بتدي له كمان كونتراكشن وايد على الباكس وخد بالك وايد على الباكس لقيت نون باكس يبقى هزيمه دول لا لقيته مرسيدي اخليها على الدوري زي ما هي واعمل لها دي دي وارفع البرزنتي لبرضه صوابعي وامشي وراها ونطلع على الدوري عمليات بقى اللي فيها البيت خط مشرط افتح نادي الدوري واخد بالك انا ليه بقول لكم بس مش كده لان الفيتا المرتبط فيه 20 يعني الفيتا المرتبط فيه 20 مليون انا مش مره اتكلم عشان كده دي بقى من الحاجات اللي هي كده النرفز دي الحاجه الوحيده بقول لك لو عايز تقدر تنايم قول له افتح السيستم بتاعك لو افتحها برضه يعني ثلاث ايام في مدينه واحده واخد بالك جامد الدور شكه فاحنا نلاقي اكتر شغل من الشات كده بقى استشهاد الكور حد يقول لها دي بارسيشن هذا هي بارسيشن بارسيشن بس هو في بلاد كارد بارسيشن يعني كنت عاملها صمام ما فيهاش تراب في الحال ده يعني شايل تبين بالسوس قال لها دي بارسيشن يا بيه قلت له بحط لي على حد يقول لها بحط لي بارسيشن دي ماشي انا علشان هو في حاجه من لها سجاير سيشن كان يعمل لها زيرو كيتشن كان يطلع على الطاعة ما تندوش على الكيتشن هو العيب مالي هو عامل اخبار شيء ماشي لو هو ده يا جدعان